أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أصالة الثبات في اللغة، وقلنا إن سيرة العقلاء قائمة على هذا الأصل. سيرتهم قائمة على النظر إلى اللغة بوصفها ثابتة ودائمة لا تتغير ولا تتحول، وهذه السيرة قلنا إن مظهرها وانعكاسها ليس عبارة عن باب الحجية، يعني ليس مجال هذه السيرة مجال الأغراض التشريعية العقلائية الثابتة بين الموالي والعبيد العرفيين، ليس هكذا، لأنه في الموالي والعبيد العرفيين لا يوجد فرض وجود مولى عرفي كان يعيش قبل 200 سنة مثلا وعبده الآن بعد 200 سنة، عبده الآن وصل إليه كلام مولاه، حتى نقول إن سيرة العقلاء قائمة على أن هذا العبد يعمل بظاهر كلام مولاه الآن، مع أن الفاصل بينه وبين مولاه 200 سنة، فاصل طويل، يعمل بظاهر كلام مولاه الآن ويعتبر أن هذا الظهور هو نفس الظهور السابق، لأن اللغة ثابتة على أساس أصالة الثبات في اللغة. يعمل العبد المتأخر بعد 200 سنة يعمل بظاهر كلام مولاه المتقدم قبل 200 سنة، مثله هيش مولى وهيش عبد عرفيين ماكو. عادة الموالي والعبيد العرفيون متعاصرون يعيشون في عصر واحد، المولى والعبد يعيش في عصر، ما عندنا مولى عرفي يفصل الزمان بينه وبين عبده قرن قرنان قرون، بخلاف المولى الشرعي، المولى الشرعي بيننا وبينه قرون. إذن فهذه السيرة العقلائية ليس مجالها ومظهرها باب الحجية والأغراض التشريعية الثابتة بين الموالي والعبيد العرفيين، إذ لا يوجد موالي وعبيد عرفيون بهذا الشكل حتى يمكن أن نثبت أن العقلاء يعملون بظهور كلام المولى المتقدم سابقا على أساس أصالة الثبات في اللغة. إذن أين مظهر هذه السيرة؟ مظهر هذه السيرة العقلائية التي ذكرناها عبارة عن مجال الأغراض الشخصية التكوينية، مو الأغراض التشريعية، الأغراض الشخصية التكوينية العقلائية في هذا المجال يعمل العقلاء بظهور كلام قديم، كلام صادر قبل قرون. مثلا العقلاء الآن يعملون بظاهر ذاك الكلام، مثلا في باب الوقف، في باب الوقف وكذلك في باب الوصية، إذا تعلق غرض العقلاء بالعمل بالوقف أو بالعمل بالوصية وقد مضى على ذاك الوقف أو على تلك الوصية زمان طويل قرون، فأرادوا أن يطبقوا إرادة الواقف. الواقف مات قبل قرون، أو الموصي مات قبل قرون، أرادوا أن يطبقوا إرادة الواقف أو الموصي الذي مات قبل قرون. نراهم يعملون بما هو الظاهر عندهم الآن من صيغة الوقف. صيغة الوقف مضت عليها قرون، يعملون بالمعنى الذي يظهر الآن عندهم من هذه الصيغة، أو صيغة الوصية الباقية من الموصي. هذه الوصية التي مضت عليها قرون الآن يعملون بظاهرها فعلا، حتى لو كان التاريخ الفاصل بينهم وبين الموصي أو الواقف زمان طويل. يعملون بظاهر هذا الواقف أو ظاهر هذه الوصية الظاهر الآن، ولا يعتنون باحتمال مثلا حدوث تغير وتطور في اللغة، أنه لعل ظاهر هذا الكلام قبل قرون كان شيء آخر غير هذا الظاهر الآن. ما يعتنون بهذا الاحتمال، احتمال أنه لعله اختلف الظهور في عصر الواقف أو في عصر الموصي اختلف عن هذا الظهور الفعلي، هذا الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء بلا إشكال. هذا هو مظهر هذه السيرة، يعني مجال هذه السيرة، هذا المجال، مجال الأغراض الشخصية التكوينية المتعلقة بالعمل بكلام مضى عليه فاصل زمني طويل، مثل الوقف والوصية مثلا. خب، وبالرغم من أن مظهر هذه السيرة هو مجال الأغراض التكوينية والمقاصد الشخصية العقلائية وليس مجال الحجية والأغراض التشريعية، بالرغم من ذلك إلا أن هذا لا يمنعنا عن إثبات حجية هذه السيرة شرعا، مع أن مجالها الأغراض الشخصية التكوينية، لكن يمكن أن نثبت بهذه السيرة حجية الظهور الفعلي شرعا، وذلك بأن نقول إن هذه السيرة وإن كانت قائمة فعلا في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، كما قلنا العقلاء يعملون بالوقف القديم، يعملون بالوصية القديمة بحسب الظهور الفعلي للوقف عندهم الآن، ما يقولون لعل الظهور اختلف، لعل اللغة اختلفت، ما يعني. خب صح، هذه السيرة وإن كان مجالها الأغراض التكوينية، لكنها في معرض الامتداد إلى مجال الأغراض التشريعية للشارع المقدس، في معرض أن تمتد هذه السيرة إلى باب الشرعيات، لأنه بالإمكان أن يتعامل العقلاء مع نصوص الشريعة كما يتعاملون مع صيغة الوقف أو الوصية القديمة، إذا كانوا يعملون بصيغة الوقف أو الوصية القديمة، خب بالإمكان أن يسروا هذا المطلب إلى نصوص الشريعة أيضا، فيعملون بنصوص الشريعة بحسب ما يظهر لهم الآن من معنى، ولا يعتنون باحتمال تغير اللغة عن عصر صدور الشريعة عن إلى عصر وصولها، ما يعتنون به. هذا الإنسان اللي ما يعتني باحتمال تغير اللغة في باب الوقف والوصية هم ممكن أهم أيضا يسري هذا المطلب إلى باب الشريعة، يعمل بالآية الشريفة أو بالرواية الشريفة اللي صادرة قبل قرون يعمل بظاهرها الآن ويقول ظاهرها هو نفس ذاك الظهور، ما اختلف اللغة ما تغيرت، كما يفعل بالوقف والوصية. فالسيرة وإن كان مجالها الأصلي مجال الأغراض التكوينية، لكن في معرض أن تمتد، يعني احتمال وهذا الخطر موجود أن تمتد هذه السيرة إلى مجال الشريعة، العقلاء يتعاملون مع نصوص الشريعة كما يتعاملون مع نصوص الوقف والوصية القديمة، هذا ممكن. فإذا كانت السيرة في معرض الامتداد إلى مجال الشريعة إلى الكتاب والسنة، حينئذ تشكل خطرا هذه السيرة على أغراض الشارع إذا لم يكن الشارع راضيا، إذا لم يكن الشارع راضيا بهذه السيرة فهذه السيرة تشكل خطرا على أغراض الشارع وتوجب تفويت هذه الأغراض. إذا سكت الشارع عن الردع عنها سوف تفوت أغراضه إذا لم يكن راضيا به. إذن فإذا رأيناه أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة، عدم ردعه عنها يدل على أنه راض بهذه السيرة، يدل على إمضائه لهذه السيرة، يعني يدل على أن الشارع أيضا كالعقلاء يلغي احتمال حدوث التطور والتغير في اللغة، كما أن العقلاء يلغون هذا الاحتمال وما يرتبون الأثر عليه، الشارع هم يبدو أنه مثلهم يلغي احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة، وهذا معناه أن الشارع أيضا يقر أصالة الثبات في اللغة، كما أن العقلاء بانون على أصالة الثبات في اللغة، الشارع أيضا باني على هذا، لأنه لو لم يكن بانيا على هذا ورأى أن العقلاء يعملون بأصالة الثبات في اللغة في مجال أغراضهم الشخصية كما مثلنا بمثال الوقف والوصية، رغم أنه رأى ذلك لو لم يكن راضيا بهذا الأصل العقلائي وهو أصالة الثبات في اللغة لكان عليه أن يردع، يقول بابا لا تتعاملون مع نصوصي كما تتعاملون مع الوقف والوصية القديمة، كان يردع لأن هذه السيرة في معرض الامتداد إلى شريعته. فلو لم يكن موافقا على مسألة أصالة الثبات في اللغة، لو لم يكن موافقا مع العقلاء في هذا الأصل وكان مخالفا لهم في ذلك، خب حيث أنه يرى أن سيرتهم هناك صحية، هذه السيرة فعلا ما تهم الشارع، سيرتهم على العمل بوصية قديمة أو وقف قديم فخلي يعملون ما يهم الشارع، أما يرى أن هذه السيرة قد تمتهد، قد يسرون هذا العمل، يسرونه إلى نصوصه هو، نصوص الشريعة أيضا. فإذا كان يرى أن السيرة في معرض الامتداد إلى هذا المجال، فإذا لم يكن راضيا به، يعني لم يكن يرضى بالعمل بنصوصه على أساس أصالة الثبات في اللغة، إذا لم يكن راضيا لكان عليه أن يردع لا يسكت، ولكنه سكت ولم يردع، فعدم السكوت يدل على رضاه، وبالتالي يدل على أن أصالة الثبات في اللغة مما يوافق عليه الشارع أيضا. فالأصل أصل عقلائي والشارع أيضا أمضاه بهذا البيان الذي قلنا. هذا الاحتياج للردع مو فيما لو كان إنه فعلا سريان، يعني فعلا إحراز سريان فعلي مثلا، يعني لا لابد هو هذا، كان يرى الشارع أنه العقلاء يميزون في عملهم بالسيرة، كيف يميزون بين العمل بالأغراض فيما لو كانت أغراض شخصية تكوينية فيعملون، سيرة جارية. أما إذا كانت أغراض تشريعية لا، فلذلك ماكو تهديد. لا لا ليش؟ هو العقلاء يعملون في مجال أغراضهم الشخصية، يعملون بماذا؟ يعملون بصيغة وقف قديمة، نص قديم مضى عليه قرون، يعملون به ويطبق يحملوه على معناه الظاهر الآن، صح ولا؟ خب ما يعتنون باحتمال تغير الظهور، لعل في زمان الواقف أو الموصي هذا في الأغراض الشخصية للعقل. إيه شنو الفرق؟ فإذا يعملون بكلام قديم، إنه الشارع عدم صدور الردع من الشارع لأنه ما كان إنه أكفد ضرورة لصدور خاص عن ضرورة أكو خطر الامتداد. آخر العقلاء إذا دأبوا، إذا عادتهم صارت على أن يعملوا بكلام قديم على أساس ثبات اللغة، خب راح يعملون بكلام الشارع أيضا لأنه كلام قديم. هم شو الفرق بين كلام الشارع وكلام الموصي الماضي الميت قبل قرون؟ شو الفرق؟ الوقف نامة المضى عليها قرون، شنو الفرق عن القرآن؟ القرآن صدر قبل قرون، هذا هم صدر قبل قرون، فإذا يتعاملون مع الوقف نامة راح يتعاملون مع القرآن هم نفس الشيء على أساس ثبات اللغة. فأكو خطر كبير يهدد نصوص الشارع إذا الشارع مو راضي بأصالة الثبات في اللغة، عليه أن يردع، يقول هاي تعاملكم مع الوقف والوصية خلوه يمكم، أنا ما لي قرض به مجال أغراضكم إن شاء الله، لكن لا تتعاملون مع نصوصي هكذا، ما لكم حقا تتعاملوا مع نصوصي هذا. القرآن ظهوره في عصر صدوره هو الحجة، لا تعملون بما هو الظاهر عندكم بعد قرون من الآية الشريفة أو من الرواية، لتبنون على أصالة الثبات في اللغة، عليه أن يقول. أكبر خطر هذا، شلون ماكو خطر؟ شنو الفرق؟ إذا العقلاء صار بناهم أن يعملون بالكلام القديم، الآيات هم كلام قديم، الروايات هم كلام قديم، كما أن الوقف نام كلام قديم، ماكو فرق؟ ماكو فرق. فلا شك أن هذه السيرة في معرض الامتداد إلى مجال الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم فعلا هذه السيرة ما ممتدة فعلا، يعني العقلاء يعملون بالوقف نامة مثلا أو بالكذا، لكن الشارع جاي يشوف أنه من الممكن أن يمتد هذه السيرة إلى مجال الشريعة، فحينئذ عليه أن يردع، لأن نقض الغرض مستحيل إذا كانت له أغراض ومقاصد. الشارع كانت له أغراض، فعليه أن يقف أمام ما ما ما يوجب نقض أغراضه. هذه السيرة توجب نقض أغراضه، إذا هو مو راضي بهذه السيرة، هذه السيرة تفوت عليه أغراضه، تنقض أغراضه، فعليه أن يردع عنها حتى لا يكون الشارع ناقضا لغرضه. هم ما يحتاج أن يكون الشارع متيقنا بأن هذا سيحدث، على الأقل احتمالها هم كافي، يعني احتمال وقوع هذا الأمر في المستقبل، احتمال أن العقلاء في المستقبل يسرون سيرتهم إلى نصوص الشارع أيضا، احتمال هذا هم كافي. لا بد معتد به يعني، وقطعا أكو يعني هسه الآن احنا جاي نشوف عدم تسليتهم، وهذا لعلم الشارع بأنه العقلاء ما راح يسرون، هسه العقلاء جاي يفرقون، ما يفرقون يفرقون بين النصوص بين الروايات، يفرقون بين الروايات وبين الوقف نامة. عقلاء بما هم عقلاء أصلا، شو لهم ربط بالأغراض التشريعية؟ يعني صحيح عندهم جنب لا، العقلاء إذا صار بناهم يعملون بالروايات الشريفة يفرقون، إذا صار بناهم يعملون بالروايات يفرقون بين الروايات وبين الوقف نامة، ما يفرق، كما الوقف نامة يطبقها على المعنى اللي هو الآن ظاهر عنده، الرواية هم يطبقها على المعنى اللي هو الآن ظاهر عنده، وكلاهما يستقي من معين واحد من منبع واحد وهو أصالة الثبات اللغة. فكرت هذه أن اللغة ما تغيرت، لغة الوقف نامة ما تغيرت، لغة الرواية هم ما تغيرت، هاي الفكرة. ما اكو فرق بين لغه الروايه ولغه الوقفنامه. اصاله الثبات في اللغه هي الفكره الاساسيه عنده هو هذا العاقل، فما يفرق بين الروايه وبين الايه وبين الوقفنامه والوصيه، شو الفرق؟ على الأقل احتمال وقوع هذا الأمر في المستقبل كافي، هو احتمال ما يحتاج أن القاطع بوقوعه، وإن كان عادة يحصل قاطع بوقوعه، لكن احنا ما نكتفي بالاحتمال، نكتفي بالاحتمال، ما يحتاج إلى أن يقطع الشارع بأن هذا سيقع حتما في المستقبل حتى نقول أن سكوته يدل على رضاه. يكفي أن يكون من المحتمل، من المحتمل وقوع هذا الأمر في المستقبل، فحينئذ يأتي هذا البيان، وهو أنه لو لم يكن الشارع راضيا بهذا الأصل الذي يبني عليه العقلاء وهو أصالة الثبات لكان يردع، لو لم يكن راضيا لكان يردع، وحيث لم يردع إذن فهو راضي، قطعا هو راضي. لا يقال أن الشارع إذا كان يريد أن يردع عن هذا الأمر الاستقبالي المعلوم أو المحتمل، هذا الردع سوف يكون بابه باب إعمال علم الغيب. الشارع باعتبار أنه يعلم بالغيب، يعلم بما سوف يكون إلى يوم القيامة، فلذا علم بأن العقلاء في المستقبل سوف يعملون مع الروايات والآيات كما يعملون مع الوقفنامة والوصية القديمة مثلا، كان يعلم بعلم الغيب، فلذا مثلا يكون الردع عن هذا الأمر الاستقبالي بابه باب إعمال علم الغيب، وحينئذ الإشكال يقول بأنه الأئمة عليهم السلام إنما كانوا يبلغون أحكام الشارع ويحفظون أغراضه بالطريقة المتعارفة بالعلم الاعتيادي لا بعلم الغيب. إذن فعدم ردع الأئمة عن هذا الأمر الاستقبالي، عدم ردعهم لا يدل على إمضائهم له، لأنه قد لا يكونون راضين به ومع ذلك لم يردعوا عنه، نظرا إلى أن الردع عنه إعمال للعلم بالغيب، وهذا شيء ما كان الأئمة بناهم على أن يعملوا علم الغيب. هذا الإشكال، هذا الإشكال غير صحيح، وذلك لأن العلم بوقوع هذا الأمر الاستقبالي أو على الأقل احتمال وقوعه هذا أمر طبيعي ما يحتاج إلى علم الغيب، بالإمكان أن يحصل هذا العلم أو هذا الاحتمال لأي مشرع، لأي مشرع من دون حاجة إلى علم الغيب. أي مشرع إذا رأى برلمان، أفرضوا برلمان عقلائي مو شريعة مو شارع، رأى أن الناس يتعاملون مع الوقفنامات القديمة والوصايا القديمة الماضية عليها قرون، يتعاملون معها هذا التعامل، يفهمون منها معنى الآن ويحملون الكلام على هذا المعنى، ما يقولون أنه لعل هذا الكلام في وقت صدوره كان له معنى آخر غير هذا المعنى، ما يعتنون بهذا الاحتمال. إذا البرلمان رأى أن العقلاء هيكي، فهكيكي برلمان سوف يحتمل، على الأقل يحتمل أن العقلاء راح يتعاملون مع قوانينه هو هم نفس الشيء، هذا البرلمان سوف يحتمل اعتيادي ما يحتاج إلى علم الغيب، سوف يحتمل أن العقلاء إذن قد يتعاملون مع قوانينه هو، قوانين هذا البرلمان، هم كما يتعاملون مع الوقفنامة ومع الوصية. يعني يرى المشرع الاعتيادي بعلمه الاعتيادي يرى أو يحتمل أن يمتد، أن تمتد سيرة العقلاء من ذاك المجال إلى مجال نصوصه هو، نصوص هذا المشرع هو، هذا ما يحتاج إلى علم الغيب حتى تقولون الأئمة ما كان بناهم على أعمال علم الغيب، علم عادي. هذا كله عن السيرة العقلائية والاستدلال بها على أصالة الثبات في اللغة. إذن فالاستدلال إلى الآن استدلال تام. وقد يورد ويعترض على هذا الاستدلال بأنه ليس من المعلوم أن بناء العقلاء قائم على أصالة الثبات في اللغة، مو معلوم هذا، بل هم غافلون عن أصل احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة. يعني هم يقطعون بأن اللغة ثابتة، لا أنهم يشكون في ثبات اللغة وعدم ثبات اللغة ويجرون أصالة الثبات. أصالة الثبات اللي نتحدث عنها مجالها وين؟ مجال الشك. يعني في الموارد التي يشك الإنسان في أن اللغة تغيرت، حدث فيها تطور، هذا اللفظ تغير معناه من السابق إلى الآن، في مورد الشك هنا تجري أصالة الثبات في اللغة. نقول الأصل أن عدم التغير، أصل أن اللغة ثابتة، لكن في مورد القطع بعدم الثبات بعد هناك ماكو مجال لأصالة الثبات. الأصل بعد ما يجري عند القطع، الأصل ظرف الشك. فهذا الإشكال يقول العقلاء مو معلوم أنه بناءهم على أصالة الثبات في اللغة، أصالة الثبات ما المورد الشك. أنا أقول صاحب الإشكال يقول أنا أقول لعل العقلاء أصلا ما لهم شك في تغير اللغة حتى يجرون أصالة الثبات، قاطعين بثبات اللغة، فمن باب قطعهم بثبات اللغة بعد يتعاملون مع النصوص القديمة بهذا التعامل، لا من باب أنهم يشكون ويجرون أصالة الثبات في اللغة. فهذه السيرة القائمة من قبل العقلاء على التعامل مع النصوص القديمة بهذا النوع من التعامل، هذه السيرة لا تدل على أصالة الثبات في اللغة، لا تدل على أن العقلاء عند الشك يبنون على أصالة الثبات في اللغة، لا، لأن العقلاء سيرتهم لأجل أنهم قاطعون بثبات اللغة. هذا الإشكال الجواب عليه هو أن بناء العقلاء على ثبات اللغة حتى أفرضوا لو كان من باب الغفلة، يعني من باب الغفلة عن أصل احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة، أفرضوا حتى لو كان من هذا الباب، يعني أفرضوا قاطعون، هم قاطعين بأنه ماكو تغير في اللغة، فلذا بانين على هذا المعنى، غافلين عن أصل احتمال حدوث. يعني ما يجي إلى ذهنهم هذا الاحتمال أنه لعل اللغة تغيرت من قبل قرون إلى الآن، ما يجي إلى ذهنهم هذا الاحتمال. أفرضوا حتى لو كان من باب الغفلة، مع ذلك لا ريب في أن هذه الغفلة تشكل خطرا على أغراض الشارع ومقاصد الشارع. يعني لو كان هيك غفلة عند العقلاء كان على الشارع أن ينبههم ويلفتهم إلى أنه أنتم متوهمين ترى قاطعين أنتم بأن اللغة ما تتغير، لا، اللغة احتمال تغير بها موجود على طول، لا تغفلوا عن هذا الاحتمال. كان على الشارع ينبههم، لو لم يكن الشارع يقبل بهذا البناء العقلائي الموجود عند العقلاء، يعني لو كان الشارع يرى أن اللغة قد تتغير وتتحول ولا يصح البناء على ثبات اللغة، لو كان الشارع يرى هذا لكان عليه أن ينبههم. يقول أنتوا بلا مبرر قاطعين بعدم التغير، هذا قطعكم لا مبرر له. اللغة في معرض التغير والتبدل، فكان على الشارع أن يلفتهم إلى احتمال حدوث التغير والتطور، وإلا لكان سكوته نقضا لأغراضه، ونقض الغرض مستحيل. وحيث سكت الشارع، سكت لم ينبه على أصل احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة، إذن نستنتج موافقة الشارع على بناء العقلاء على ثبات اللغة وعدم تغيرها. هذا بالنسبة إلى السيرة العقلائية. بالأمس قلنا أن الدليل على أصالة الثبات في اللغة السيرة، هم السيرة العقلائية وهم السيرة المتشرعية. هذا حال السيرة العقلائية كما بيناه بالأمس واليوم. فالاستدلال على أصالة الثبات في اللغة بالسيرة العقلائية استدلال تام وصحيح ولا غبار عليه. يمكن أن يقال مثلا أن عدم ردع الشارع عن العمل بالسيرة ليس ناشئا مثلا من إقراره لعملهم، بل ناشئا من وجود المانع عن العمل، لأن ردعه لو افترض ما مثلا سيكون إما يكون شاملا يعني لا، وإما يكون شاملا لسيرتهم المعمول بها حاليا في زمن الشارع، وهذا ما لم يقل به أحد، وهو قطعا غير مراد بالنسبة للشارع. أو يكون مثلا المراد من الردع مثلا عمل سيرتهم في المستقبل كما هو الحال يعني في فرض المسألة، وحينئذ يلزم الشارع إما أن يحدد فترة زمنية معينة أو يحدد فترة فيما لو حدث تغيير في اللغة، فتحديد في فترة زمنية ما ممكن تصوره في حال لو افترضنا مثلا حدوث تغيير، فأنتم مثلا مردوعين مثلا عن العمل بهذه السيرة. فهذا أول الكلام أصلا يعني بالنتيجة سكت ما ردع، ولكن سكوته يعني لوجود المانع عن الردع أيا كان. بالأخير هو صاحب الشريعة، هو يقيس المصالح والمفاسد ويوقع الكسر والانكسار بها. بالنتيجة قبل بهذا وضع الحال، بالنتيجة الشارع رأى أن المصلحة تقتضي أن يبقي الناس على هذا، يعني مع وجود المانع. إيه مع وجود المانع. أي بالي أي بالي ما ردع، على كل حال ما ردع. بالنتيجة هذا تقولون هذا يفوت بعض أغراض الشارع، صحيح ولا؟ لكن هو ما قدر يقول. خب هو على كل حال هو رأى أن المصلحة أن يبقيهم، لأن ما يقدر يقول مثلا المصلحة أن يبقيهم على هذا، وإن كان قد تفوت بعض أغراضه لكن ما يخالف، تنحفظ أغراضه الأخرى. أوقع الكسر والانكسار، هو الشارع أوقع الكسر والانكسار بين مقاصده وأغراضه الواقعية، ورأى أن المصلحة فعلا هو هذا أن يبقيهم على هذا. النتيجة واحدة، النتيجة أنه سكت عن الردع ولم يردع لمانع أو لعدم المقتضي أيا كان، ماكو فرق. في بحث السيرة قلنا أن سكوت الشارع عن السيرة العقلائية وعدم ردعه عنها يدل على إمضائه لها، وبينا أنه لماذا يدل وكيف يدل، هذا مفصلا بحثناه في بحث السيرة قبل سنين، ما أدري كم سنة مضى على بحث السيرة، ثلاث سنوات تقريبا أو أكثر، ثلاثة أربعة في ذهني أكثر من 3 سنين. على كل حال هذا حال السيرة العقلائية. وأما السيرة المتشرعية فأيضا من الواضح أن سيرة المتشرع قائمة على أصالة الثبات في اللغة وعدم تغيرها. يعني المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام بانون وسيرتهم قائمة على أصالة الثبات في اللغة. وتوضيح ذلك هو أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد امتد عصرهم فترة زمنية تقرب من قرنين ونصف، يعني بدءا من عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتهاءا بوفاة الإمام العسكري، شهادة الإمام العسكري. من ذاك الوقت إلى هذا الوقت حوالي قرنين ونصف تقريبا، هذا زمان المتشرعة وأصحاب الأئمة. في هذه الفترة، في كل هذه الفترة، في أولها وفي وسطها وفي آخرها، نرى أن المتشرعة يعملون بظواهر النصوص المأثورة عن المعصومين عليهم السلام، مع أنه لا شك في أن الأجيال المتأخرة من أصحاب الأئمة في هذه الفترة، يعني الجيل الموجود في زمان الإمام الهادي والإمام العسكري مثلا، هذول كالموجودين في عصر الإمام الباقر والصادق، أو كالموجودين في عصر الإمام أمير المؤمنين ومن بعدهما من الأئمة، هذول كانوا كلهم يعملون بماذا؟ يعملون بظواهر النصوص المأثورة عن المعصومين الأوائل. يعني الشيعي الذي كان يعيش في عصر العسكريين يعمل بظواهر النصوص المروية عن أمير المؤمنين، مع أن الفاصل بينه وبين أمير المؤمنين قرنان ونصف تقريبا. ما يقول أنه لعل هذا الكلام حين صدوره من أمير المؤمنين كان له معنى والآن اختلف معناه، ما يقول، ما يبني على احتمال التغير، يبني على عدم تغير، يبني ويرتب الأثر على عدم حدوث التغير في اللغة وعدم حدوث الفترة، ما يعتني باحتمال التغير والتطور. هذا المتشرع المتأخر يعمل بظواهر النصوص الصادرة في بداية هذا العصر الذي نتكلم عنه، فهم كانوا يعملون بظواهر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كما كان يصنع أسلافهم، مع أن الفاصل الزمني بين عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين عصر العسكريين عليهم السلام فاصل طويل نسبيا، وقد كانت هذه الفترة الطويلة نسبيا مليئة بالحوادث، هم فترة هم مو خامدة راكدة، فترة مليئة بالحوادث والمتغيرات التي لا تجعل اللغة ثابتة فيه نسبيا، يعني فترة مضطربة جدا ومشوشة، بها آلاف الحوادث والمتغيرات التي لا تجعل اللغة ثابتة عادة، خصوصا في السنة النبوية الشريفة. وكانت هذه الفترة فترة متطورة في مختلف النواحي، فترة متطورة في مختلف النواحي الاجتماعية والفكرية والمادية، وفترة عامرة بالعلوم المختلفة، فترة نشطة في شتى النواحي والجهات، ولم تكن فترة خامدة وراكدة. بالرغم من ذلك كله كان المتشرع وأصحاب الأئمة عليهم السلام يعملون بظواهر الكتاب والسنة النبوية والروايات الواصلة إليهم من أي واحد من المعصومين، يعملون بهذه الظواهر الصادرة من أي واحد من المعصومين بنهج واحد، من دون أن يفرق بين الكلام الصادر عن أمير المؤمنين والكلام الصادر مثلا عن الإمام العسكري، ماكو فرق، مع أن الفاصل كبير، فاصل زمني كبير، ولا يوجد أي رادع ومانع من قبل الأئمة عليهم السلام عن ذلك. فبقي ديدن الأصحاب الأواخر المتأخرين هو نفس ديدن الأصحاب الأوائل من دون فارق، لم يدخلوا في حسابهم مسألة احتمال حدوث التغير والتطور في اللغة والظهورات. فهذه سيرة متشرعية قطعا قائمة على أصالة الثبات في اللغة، وهذه السيرة ليست سيرة متشرعية بالمعنى الأخص، يعني سيرة المتشرعة بما هم متشرعة، أكو سيرة متشرعية بالمعنى الأخص وهي سيرة المتشرع بما هم متشرع، وأكو سيرة المتشرع بالمعنى الأعم يعني سيرة المتشرع بما هم عقلاء بوصفهم عقلاء، المتشرع بوصفهم عقلاء. هذه السيرة التي ذكرناها من النوع الثاني، يعني سيرة المتشرع بما هم عقلاء، يعني نكتة عمل المتشرع بظواهر النصوص المروية عن أي واحد من المعصومين، نكتة هذه السيرة نكتة عقلائية، حيث أن كل إنسان عاقل لا يرى غالبا بحسب خبرته وتجربته الشخصية لا يرى تغييرا محسوسا في اللغة، ما يشوف تغير في اللغة، نظرا إلى أن عمر اللغة وتطورها وتغيرها أطول من عمر الإنسان الاعتيادي. اللغة على مر 1000 سنة مثلا قد تتغير شيئا ما، لكن عمر الإنسان هو مو 1000 سنة، ففترة تغير اللغة فترة هواية أطول من فترة عمر الإنسان، فالإنسان الاعتيادي في عمره ما يشعر بالتغير كما قلنا بالأمس. فهذه هي النكتة التي تجعل الإنسان الاعتيادي يفكر هيجي، ولو خاطئ هذا التفكير يفكر أن اللغة أصلا ما تتغير، هيجي يفكر ولو هذا التفكير خاطئ كما قلنا بالأمس مو منطقي، فالمفروض به أن ما يفكر هيجي تفكير. أنت ما شفت تغير مو معنى أنه ما يحصل تغير في اللغة، لكن هو إيش؟ هو باعتبار ما شاف في عمره تغير فيفكر أنه ماكو تغير في اللغة أصلا، فيوحي إليه هذه التجربة القصيرة في عمره توحي إليه أن اللغة لا تتغير، ويبني على هذا، يبنيهم على هذا بناء وآثار اللي تتغير تبع على هذا أن اللغة ما تتغير ما تتطور. لو تغير بسيط ما يشعر به، التغير البسيط ما يشعر به الإنسان، التغير البسيط في اللغة ما يحدث خلال عمرنا احنا 70-80 سنة ما يحصل. الآن انتوا الآن هل حصل عندكم تغير في كلمة من الكلمات عن عن عن وقت صباكم وصغركم؟ لا ما يحصل. يعني إنسان أبو 90 ابن 90 ما يشعر بأي تغير في الألفاظ عن عن عن عنه عندما كان عمره 5 سنين. فهذا يسبب أن الإنسان العاقل يفكر بأن اللغة ثابتة. فهذه السيرة المتشرعية سيرة متشرعة بما هم عقلاء، يعني النكتة في هذه السيرة نكتة عقلائية كما كانت في سيرة العقلاء. إذن ملاك السيرة المتشرعية نفس ملاك سيرة العقلاء التي تقدمت، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.